اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. من انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وصلنا الى قوله تعالى جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال المصنف رحمه الله جعل الله الكعبة البيت الحرام أي المحرم قياما للناس يقوم به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجلب ثمرات كل شيء إليه. وفي قراءة قيما بلا ألف مصدر لقام أو مصدر قام غير معلم لأن قياما في إعلان أصلها ماذا قواما قلبت الواو ياء عليكم السلام قلبت الواو ياء ولك قراءتان قياما وقيما والشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم القتال فيها أنهم يأمنون القتال في أسطر سافروا للتجارات وغير ذلك والهدي والقلائد قياما لهم بأمن صاحبهما من التعرض له الهدي ما يهدى إلى البيت إلى البيت الحرام والقلائد جمع قلادة كانوا يقلدون الهدي ويشعرونه ما معنى تقليد الهدي يعلقون في رقبته شيئا حتى يعلم أنه ماذا أنه هدي فلا يتعرض له يعني قياما لهم بأمن صاحبهما من التعرض له يعني لو قابل قطاع طريق في الطريق قطاع للطريق لا يؤذونه يعني ما لو كانوا كفار يقطعون الطريق ويسرقون الأموال لكنهم كانوا لا يؤذون الذين يقصدون الحج ذلك الجعل المذكور ذلك التشريع والجعل المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فإن جعله ذلك جعله هذا الشهر الحرام لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن يعني ما مناسبة ذكر صفة العلم ها هنا أن الله عز وجل يعلم أنه إن لم يشرع هذه التشريعات لن يتحقق لكم الأمن نعم سيأكل القوي منكم الضعيف وتسرق أموالكم وتنتهك أعراضكم فجعل الله عز وجل الكعبة والشهر الحرام والبيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد كل هذه الأشياء جعلها قيام للناس أي كما ذكر قبل ذلك قيام أمر دينهم ودنياهم اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه وأن الله غفور لأوليائه رحيم به ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ما على الرسول إلا البلاغ أي الإبلاغ لكم يعني ليس على الرسول إلا ماذا إلا الإبلاغ لكم والله يعلم ما تبدون تظهرون من العمل وما تكتمون تخفون منه فيجازيكم به قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل لا يستوي الخبيث أي الحرام والطيب الحلال لماذا قال هذا؟ قال قل لا يستوي الخبيث أي الحرام والطيب والحلال هل هذا كلام صحيح أم خطأ؟ من يجيب؟ تكلمنا عن هذا قبل ذلك خطأ لماذا؟ لأن الطيبات عند الأشاعرة نعم الخبيث عند الأشاعرة هم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين عندهم الخبيث لا يعرف خبثه إلا بعد ولد الوحي أما عند أهل السنة الخبيث هو معرف خبثه بالعقل والطيب هو معرف طيبه بالعقل نعم عندهم الخبيث هو ماذا؟ هو الحرام والطيب هو الحلال وهذا من أفضل الباطل لأن الله عز وجل قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فما هي الفواحش عندهم؟ ليس التي يظهر فحشها بالعقل إنما الفواحش هي ماذا؟ الحرام سيكون معنى الآية كما قال ابن القيم في الرد عليه في مستحضر السعادة سيكون معنى الآية قل إنما حرم ربي ما حرم حرم ربي الفواحش يعني حرم ما حرم حرم المحرم نعم ما ظهر منها مبطل فيكون هذا تكرار وركاكة في الأسلوب يلذ عنها القرآن فالخبيث وما استقر خبثه في الفطر لا نستفيد منه حكما إلا بعد ورود الشرع. بعد ورود الشرع نعرف هل هذا حرام أم لا. يعني لا يلزم أن يكون الخبيث حراما شرعا، قد يكون خبيث ولا يكون حراما شرعا. من يأتي لي بمثال؟ يأتي لي بمثال بشيء وصفه الشرع بالخبث ولم يحرمه. من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فليمتهما طبخا. نعم، فسمهما خبيثتين وهما ليست بحرام. إذا لا يلزم من كونه خبيثا أن يكون حراما. كسب الحجام خبيث، وعلى الصحيح أنه ليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره. نعم نعم، قد يقال أن بول الإثم خبيث، ولكن أصلا أنه طاق، يعني قد تستخبثه النفس، لكنه طاق، يعني نظره خبيث تستخبثه النفس، والشرع حكم عليه بماذا؟ بالطهارة. نعم، لأن بولي ما كل لحم طاق. فإذا القول كل يساوي الخبيث أي الحرام والطيب الحلال، هذا مبني على مذهب الأشاعرة في ماذا؟ في القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين. قال: ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث فاتقوا الله في تركه يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أي تفوزون. قال تعالى: ونزلت لما أكثروا سؤاله، لما أكثروا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام كثرت الأسئلة منهم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد أي تظهر تظهر تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة. يعني لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما لم يحرم وعما لم يجب فيحرم أو يجب لأجل مسألتكم، كما في الحديث إن من أعظم الناس جربا من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. نعم، إن تبدأ لكم تسوقكم، تحرم عليكم أو تفرض عليكم ويكون فيها مشقة عليكم لا تستطيعون أن تقوموا بحقها. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أي في زمن النبي تبدأ لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها ومتى أبدأها سألتكم فلا تسألوا، كما في قصة الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج قال في كل عام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو قلت في كل عام لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم عن أنبيائهم. فإذا إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها، ليس بعد هذا أنه لا يجوز السؤال عن بعض الأحكام وعن معانيها، بل هذا من الواجب أن يسأل عن معاني الأحكام، لكن لا يسأل عن حكم لم يشرع. وهذا النهي في زمن الوحي. هل معنى هذا أن هذه الآية ليس لا يعني لا عمل لنا بها في هذا الزمن؟ لا، لنا عمل بها في هذا الزمن في بعض المسائل. يعني مثلا قد يستدل بهذه الآية، وهذا من باب الاستدلال. نعم بالنظير، لا أقول إن هذا هو معنى الآية، وهذه طريقة في الاستدلال، استدلال بالنظير. قد يستدل بهذه الآية مثلا على حرمة التجسس، يعني من يتجسس مثلا على شخص مثلا على زوجته أو تتجسس على زوجها فقد تسمع من حديثه ما يحزنها، فقد يستدل عليها بهذه الآية: لا تسألوا عن شيء تبد لكم تسؤكم، يعني لا تسأل عما خفي عنك، فإنك إن سألت عما خفي عنك قد يسوءك علمه. نعم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أي في زمن النبي تبد لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها ومتى أبداها أسأتكم، بأن حرم الله عليكم حلالا أو أوجب عليكم ما ليس بواجب فيكون في هذا مشقة عليكم. فلا تسألوا قد عفى الله عنها أي عن مسألتكم، عفى الله عنها، ها تعود إلى ماذا؟ لا تعود إلى الأشياء، ها لا تعود إلى الأشياء، إنما تعود إلى ماذا؟ إلى مسألتكم، عفى الله عن سؤالكم قبل ذلك فلا تعودوا والله غفور حليم. غفور لما مضى منكم، حليم فلا يعاجلكم بالعقوبة، هذا معنى الحليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، قد سألها الأشياء قوم من قبلكم، يعني عنها ترجع إلى المسألة، وهنا الضمير سألها ترجع إلى الأشياء. قوم من قبلكم أي أنبياءهم سألوها أنبياءهم فأجيبوا ببيان أحكامها ثم أصبحوا أي صاروا بها كافرين بتركهم العمل بها. يعني طلبوا من الله عز وجل أن يشرع لهم تشريعات، فلما شرعها لهم لم يعملوا بها، كما قال تعالى مثلا في الجهاد: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال ماذا حدث؟ تولوا إلا قليل منهم. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. ما جعل الله أي ما شرع، الجعل هنا معنى التشريع يعني ما شرع الله، ليس معنى ما خلقه. جعل تأتي في القرآن بمعاني، تأتي بمعنى سيرة، إن جعلناه قرآنا عربيا أي سيرناه. تأتي بمعنى خلق، نعم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، نعم مثلا. تأتي بمعنى شرع، هنا بمعنى شرع، ما جعل الله من بحيرة، جعل يعني ماذا؟ شرع يعني ما شرع من بحيرة. البحيرة مخلوقة، والبحيرة هي الناقة كما تتكلم عنها التي يمنعون ضرها للطواغيت. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. رواه البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت، ضرها أي لبنها للطواغيت، يعني يتقربون بها للأصنام، فلا يحلبها أحد من الناس، لا يحلبها أحد من الناس يحرمونها، فهذا من تحريم الحلال. والسائبة كانوا يسيبونها، التسيب والترك، كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، الناقة البكر تلد أول ما تلد ماذا؟ أنثى، ثم تلد بعد ذلك ماذا؟ أنثى أخرى. فإذا حدث هذا بكر ولدت أنثى ثم ولدت أنثى بعدها مباشرة، ماذا يفعلون؟ يتركونها، كانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحامي ذكر الإبل، الفحل، فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، الضراب هو الجماع، يجامع عدد معين من المرات النوق، فإذا قضى ضرابه يعني أصبح لا يجامع، ودعوه للطواغيت وعفوه من الحبل لا يحملون عليه شيء، فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي، يعني حمي ظهره من الحبل. تقول هذه أشياء هم ادعوا تحريمها والله لم يحرمها، وتحريم الحلال في الإثم كتحليل الحرام، لأن كلاهما تشريع، لأن كليهما تشريع. قال: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في ذلك ونسبته إليه، ينسبون هذا التحريم إليه، وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم، ليس عندهم عقل لأنهم قلدوا آباءهم. فالذي يقلد عطل عقله، الذي يقلد ماذا؟ عطل عقله، المقلد لا عقل عنده. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، كافينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أحسبهم ذلك، أيكفيهم ذلك، هذا الاستفهام، أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق، والاستفهام للإنكار. فهذا فيه تحريم التقليد بلا علم، أو تحريم من ليس، تحريم تقليد من ليس أهلا للتقليد، لأن آباءهم ليس عندهم علم. التقليد في حد ذاته ليس محرما إنما يجوز للضرورة، ولكنه حرم هنا لأن آباءهم ليس عندهم علم فيما يجرعونه من تحريم للحلال، ولا يهتدون إلى الحق، والاستفهام للإنكار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم، إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي احفظوها وقوموا بصلاحها، الزموا أنفسكم، الزموها بماذا؟ بإصلاحها. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، وقيل المراد غيرهم. الآية عامة، لا يضركم من ضل من أهل الكتاب ومن غيرك، إذا اهتديتم يعني إذا كنت مبتديا وقمت بالواجب عليك لا يضرك ضلال غيرك، لا يضرك ضلال غيرك. لحديث أبي ثعلبة الخشني، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، يعني فليأمر بعضكم بعضا بالمعروف ولينهى بعضكم بعضا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، دنيا مؤثرة أي مفضلة على الآخرة، وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك. هذا حديث ضعف الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وإن كان قد صححه بعض أهل العلم، وحتى لو صح فليس فيه دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القدرة، بل فيه دليل على أنه لو غلب على الظن، لو غلب على الظن عدم امتثال الآمر بالأمر وعدم انتهاء عن الله، فلك ألا تأمره ولا تنهاه. هذا معنى الحديث. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. قال تعالى الآيات الثلاثة التي ستأتي فيها حكم من الأحكام النادرة في الشريعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. حتى تفهم الآيات قبل أن أقرأ تفسيرها لا قصة ولا سبب نزول قصتها أن واحدا من الصحابة كان مسافرا مع اثنين من الكفار قبل أن يسلم أحدهم علي بن حاتم والآخر اسمه علي بن بداء. كان مسافرا معهما وكان له مال معهما فحضره الموت يعني جاءته سكرات الموت نعم فأعطى هذا المال وهو مسلم لهذين الكافرين لأنه ليس عنده من يعطيه المال ليوصله إلى أهله وأمرهم أن يوصل هذا المال إلى أهله. فعندما رجعوا إلى مكة أعطوا أهله بعض هذا المال وأخذوا بعضه أخذوا شيئا ثمينا أخذوا جاما إبريق من فضة مخوط بالذهب يعني شيء ثمين من الذهب والفضة نعم وكتموه ثم باعوه في مكة بغبائم يعني سرقوا الشيء وباعوه في مكة. فلما باعوه في مكة عرفه أقارب الميت أقارب الصحابة الذي مات نعم فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون هذين الرجلين أنهما لم يدفع إليهما كل المال الذي تركه ماذا قريبوهما المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بهم أتى بهذين الرجلين ليحلفا فنزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. حضر أحدكم الموت يعني كان في سكرات الموت حين الوصية يعني علي أن يوصي اثنان ذو عدل منكم يعني من المسلمين أو أخران من غيركم. فهذا الحكم الوحيد في الشريعة الذي يؤخذ فيه بشهادة من كانت الكافر الله صلى الله عليه لا تقبل شهادته الفاسق أصلا لا تقبل شهادته ولكن قبلت الشهادة هنا لحفظ المال لأن الشريعة جاءت بمقاصد منها ماذا حفظ المال. فمصلحة حفظ المال هذا مقصد كلي من مقاصد الشريعة يقدم على حكم فرعي وهو مسألة ماذا مسألة عدالة الشهود نعم. فلذلك أباحت الشريعة أن يأكل هذان الرجلين الكافران على أن هذا المال هو كل المال الذي أعطاهم المسلم سيعطونه لمن أقارب المسلم. طب لو شك أقارب المسلم شكوا في صدق هذين الرجلين وكانوا يعلمون أن قريبهم عنده مال أكثر لهما أن يتهما هذين الكافرين ويأتيان برجلين منهما من أقارب الميت من أقرب الناس الميت يقسمان بالله أن قولهم أصح من قول هذين الكافرين. طيب إن ارتبتم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم من المسلمين أو آخران من غيركم من الكفار تحبثونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر لأن هذا الوقت معظم في جميع الشرائع يتطلبون منهما أن يأتيا في وقت صلاة العصر ويقسمان فيقسمان بالله يقسمان أنهما دفع كل المال الذي عندهما. طيب إن ارتبتم هذا القسم يكون في حال ماذا الريبة أما إن كنتم تصدقونهما خلاص لا حاجة للقسم. طيب فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا يعني انظر تأكيد الآن الأيمان بوسائل متعددة أول شيء أنهما يقسمان الشيء الثاني أن هذا يكون بعد صلاة العصر الشيء الثالث أنهما يقولان لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى يعني لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا ولو كان الذي نحلف له أو نحلف عليه قريبا لنا نعم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله يقولني هذا أيضا لا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. طيب إن شك فيهما فإن عثر على أنهما استحقا إثما إن علم أنهما استحقا إثما أنهما كاذبان فآخران ما معنى فآخران يعني فشاهدان آخران من الذين استحق عليهم يعني استحق لهم المال من الذين استحق عليهم الأوليان مثنى الأولى يعني أقرب رجل إلى البين تقول النبي عليه الصلاة والسلام الحق الفراغ الذي ليس ما بقي فلأولى رجل البين أولى يعني أقرب فيقيم القاضي أقرب رجلين إلى الميت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما نعم وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ذلك الحكم الذي شرعه الله أدنى أقرب أن يأتوا أي الكفار هؤلاء الكافران هؤلاء أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني أن يشهدوا شهادة صحيحة إذا علم أنه لو شك فيهما لن تقبل شهادتهما وسيأتي القاضي باثنين من أقارب الميت فهذا أقرب أقرب أن يأتي بالشهادة على وجهها، أو يخاف أن ترد إيمانه بعد إيمانه، واتقوا الله واسمعوا. هذا مجمل معنى الآيات. نقرأ ما ذكره فيها. قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، هذه الآية محكمة لم ينسخ شيء فيها. قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه، يعني أنتم لو مات كيف يشهد؟ هو المقصود أنه في سكرات الموت في الاحتضار، إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه، أسباب الموت كالمرض مثلا، حين الوصية، شهادة بينكم حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم. كيف نعرف اثنان؟ خبر بمعنى الأمر، يعني شهادة بينكم اثنان، شهادة مبتدأ وخبر، اثنان ماذا؟ خبر، واضح؟ خبر بمعنى الأمر. هذه الجملة جملة خبرية، شهادة بينكم اثنان، هذه جملة خبرية معناها ماذا؟ معناها أشهدوا اثنين، لأن الخبر إذا جاء بمعنى الأمر هذا ماذا؟ هذا أبلغ، هذا أبلغ في الامتثال، كأن الخبر قد تحقق واقع، كأنه تحقق واقع. حين الوصية اثنين إذا وعدل منكم، خبر بمعنى الأمر أي ليشهد، ليشهد اثنان. وإضافة شهادة لبين على الاتساع، إضافة على الاتساع معناها على المجاز، لأن أصل الكلام أن تقول شهادة ما بين، شهادة الذي بينكم، شهادة تكون على الشيء الذي بينكم، تكون على المال الذي بينكم، لكن الشهادة لا تضاف إلى الظرف، الشهادة لا تضاف إلى الظرف، فقالوا على الاتساع لماذا؟ ماذا على الاتساع؟ على المجاز، على الاتساع على التجوز المجاز، لأن الأصل أن الشهادة تضاف إلى ماذا؟ إلى المشهود به وهو ما بينكم، ولذلك قدر بعض المفسرين هنا محذوفا تقديره ما، يعني شهادة ما بينكم، أي شهادة الذي بينكم، فحذف ما وجعل بين مقامها فأضيفت إلى شهادة، شهادة بينكم، وأضاف شهادة لبين على الاتساع. حين الوصية، شهادة بينكم حين الوصية، وحين بدل من إذا أو ظرف لحضر، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، اثنان ذو عدل منكم من المسلمين لو كانوا موجودين عندما مات الرجل، أو آخران من غيركم من غير ملتكم، بعض المفسرين قالوا من غير قبيلتكم، هذا بعيد لأن سبب النزول نص في تفسير الآية، وسبب النزول عند البخاري لعله سأذكره بعد ذلك، سبب النزول عند البخاري في قصة هذين الرجلين علي وعلي بن حاتم وعلي بن بداء، هذان الرجلين كانا كافرين، أي من غير ملتكم، إن أنتم ضربتم أي سافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، ماذا تفعلون مع هذين الرجلين؟ تحبسونهم، يعني توقفونهما، صفة آخران، يعني أو آخران من غيركم تحبسونهما، آخران تحبسونهما، ماذا تحبسونهما؟ أي توقفونهما من بعد الصلاة صلاة العصر، فيقسمان هذان الكافران يحلفان بالله إن ارتبتم، يعني الحلف يكون عند الريبة، وجواب الشرط محذوف، يعني إن ارتبتم يقسمان، جواب الشرط محذوف دل عليه ماذا؟ دل عليه ما قبله، يعني فيقسمان إن ارتبتم، فيقسمان بالله إن ارتبتم يقسمان، لأن جواب الشرط لا يتقدم على الشرط، فهو حذف للعلم به، نعم؟ فيقسمان بالله إن ارتبتم شككتم فيهما ويقولان، ماذا يقولان في القسم؟ لا نشتري به، أي بالله، ثمنا، يعني لا نشتري بأيمان الله ثمنا عوضا، نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد به كاذبا لأجله، هي ترجع إلى ماذا؟ هي لا للعوض، نعم حسنا للعوض، ترجع للعوض المال، نعم، أو نشهد به كاذبا لأجل أي لأجل العوض، ولو كان المقسم له أو المشهود له ذا قربا قرابة منا، نعم أو نشهد به كاذبا لأجله، نعم يجوز، أنت أخونا يسأل لماذا قال كاذبا ولم يقل كاذبين أو لم يقل كاذبين، يجوز الحال أن يكون مفردا ليكون صاحبها جمعا، فكاذبا هذا حال يجوز، نعم، ولو كان يعني كاذبا هذا معنى كاذبين، ولو كان المقسم له أو المشهود له ذا قربة أي قرابة منا، ولا نكتب شهادة الله التي أمرنا بإقامتها، إن إذا يعني إذا كتبناها، إن إذا إن كتبناها لمن الآثمين، تمام، فإن عثر إن علم اطلع علم عثر نفس المعنى، إن عثر بعد حديثهما بقرينة، كان هناك قرينة في هذه القصة، لو وجدوا هذا الجام من الذهب، هذا الإناء من الذهب يباع في أسواق مكة، فعلموا أن هذين الرجلين كاذبان، لأن سيد عثر اطلع بعد حليفهم على أنه مستحق إثما، أي فعل ما يجبه، ما يجب الإثم من خيانة أو كذب في الشهادة، بأن وجد عندهما مثلا ما اتهم به، نجد عندهما المال الذي اتهم به، لأن أقارب السهمي أقارب الصحابي السهمي اتهموهما بماذا؟ بأنهما أخذ هذا الإناء من الذهب. ومن القرائن التي يستدل بها على السرقة وجود عين المسروق عندما اتهم بالسرقة. نعم، ففي هذه الحالة يؤخذ ويضرب حتى يعترف بالسرقة كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية، لأن هذه القرينة، هذه القرينة ظاهرة على ماذا؟ على التهمة. فإن عثر اطلع بعد حليفهما على أنهما استحقا إثما، أي فعل ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة، بأن وجد عندهما مثلا ما اتهم به من المال، وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت، ممكن يدعيا أن نحن اشتريناه، نعم هذا المال عندنا كأننا اشتريناه من الميت، أو وصى لهما به، أو أن الميت أعطاه لنا وصية، أعطاه لنا هدية قبل أن يموت. نعم، فماذا نفعل؟ نسقط شهادته، لأن هذه تهمة تسقط الشهادة. ونأتي بآخرين مسلمين من أقارب الميت، فآخران يقومان مقامهما في توجه اليمين عليهما. الآن يحلف هذان الرجلان بأن الميت ترك مالا آخر من الذين استحق عليهم. القراءة التي يفسرها استحق، قراءة حفص استحق، القراءة التي يفسرها السيوطي مبني المجهول استحق، من الذين استحق عليهم الوصية وهم الورثة، ويبدل من آخران الأوليان، يعني الأوليان هذه بدل من آخران، إذن لا من أولها. طيب، أو آخران من غيرهما، أو آخران من غيرهما. نعم، يعني ثاني بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة. نعم، ولا نكتب شهادة الله إلا إذا من الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. فالأوليان هذا بدل من ماذا؟ بدل من قول آخران يقومان مقامهما. نعم، ويبدل من آخران الأوليان بالميت، أي الأقربان إليه. نعم، وفي قراءة الأولين، الأولين جمع أول ليس الأولين، الأولين جمع أول، صفة أو بدل من الذين. فيقسمان بالله على خيانة الشهيدين. على ماذا سيقسمان هذان القريبان؟ على ماذا سيقسمان؟ على خيانة الشهيدين الكافرين. ويقولان لا شهادتنا، لا مدينة من ابتلاء، شهادتنا أي يميننا أحق أصدق من شهادتهما من يمينهما، وما اعتدينا ما تجاوزنا الحق في اليمين، إن إذا لمن الظالمين. قال السيوطي المعنى، يفسر المعنى إجمالي الآيات الذي ذكرت في أول الكلام. قال المعنى: ليشهد المحتضر، المحتضر الذي حضره الموت، على وصيته اثنين، أو يوصي إليهما من أهل دينه من المسلمين أو غيرهم إن فقدهم بسفر ولحوه. فإن ارتاب الورثة فيهما، ارتاب في هذين الشهيدين، فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعم أن الميت أوصى له به، قد يكذبان يأخذان المال لأنفسهما، أو يعطيان المال لشخص آخر يزعمان أن الميت أوصى بدفع المال إليه، يقول الميت قال لنا أعطوا هذا المال لزيد وهو لم يوصي بهذا، فليحلف أو فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعم أن الميت أوصى له به، فليحلف إلى آخره، فليحلف، يطالب لهم أن يحلف، فيقسمان بالله إن ارتبتم لشهادتنا حق من شهادتهم وما اعتدينا إن إذا لمن الآثمين. فإن اطلع على أمارة تكذبهما، يعني في البداية لا نحلفهم إلا عند الريبة. طب لو عندنا أمارة دليل، ليس مجرد ريبة، أمارة علامة دليل. نعم، الأمارة هي الدليل. فإن اطلع على أمارة تكذبهما فادعي دافعا له، ما معنى ادعى دافعا له؟ يعني ادعى هذان الآن وجدنا عندهم المال، هذه أمارة تكذبهما، فادعيا أن الميت أعطاهم هذا المال هدية، أو ادعيا أنهما اشتريا هذا المال من الميت، فماذا نفعل؟ نسقط شهادته، حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه، والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشهيدين. هذا كلام غير صحيح، بل الحكم ثابت، هذه الآية محكمة لا ناسخ لها، الآية محكمة لا ناسخ لها. قول الحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشهيدين، يعني يقول إن الوصيين الكافرين الحكم ثابت فيهما، يأتيان في اقتمان، ولكن الشهيدين ليس من حقهما أن يكذب الوصيين، لا، لا ثابتة محكمة، لا لا نسخ فيها. وكان شهادة غير أهل منا منسوخة، هذا أيضا غير صحيح. ما الذي نسخ آية سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن؟ فلذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن القيم وغيره نص أن هذه الآية محكمة ليست منسوخة. نعم، قول وشهادة أهل منا منسوخة، الصلاة ليست بمنسوخة، بل هي هنا أبيحت للضرورة، وهذا ليس على خلاف الأصل أو ليس على خلاف القياس، لأنه ليس هناك شيء في الشريعة على خلاف القياس. يعني ما قال الفقهاء مثلا في هذا الحكم هو شهادة أهل الذمة ليس على خلاف القياس. لماذا؟ لأن هذا في حال لا يوجد فيه شهود من المسلمين. نعم، وحفظ المال هنا مقدم على مسألة شهادة عدم شهادة أهل الذمة. طيب، على كل حال، قال واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخليق ما بعد التغليظ لتغليظ الأيمان، لأن هذا وقت معظم في كل منها، تغليظ الأيمان أن تغلظ الأيمان بالمكان والزمان، هذا من التغليظ. بالتغليظ ها بماذا؟ بالمكان، بالزمان. من التغليظ بالزمان مثلا حدث في اللعان، أيمان اللعان تكون في المسجد، هذا من التغليظ بالمكان، تكون معلق بالصلاة لا. وتخصيص الحالف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت له، وهي ما رواه البخاري، سأذكر القصة التي رواه البخاري. قال تخصيص الواقعة باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة، ليس معنى هذا أن هذان الاثنين فقط لهذه الواقعة، بل هذا أصبح حكما عاما، تشريعا عاما، فيشهد اثنان من أقارب الميت على كذب الوصيين، على كذب الوصيين إن قام دليل على كذبهما، إن قام دليل على كذبهما كما مر. يذكر القصة، أنا قلت علي بن حاتم تميم الداري، ليس علي بن حاتم، أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري قبل أن يسلم، وعلي بن بداء قبل أن يسلم، هما نصرانيان، فمات السهمي ومسلم بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما، من الذين فقدوا؟ أقاربه، والجام يعني مثل الإناء الكبير، جاما من فضة مخوصا بالذهب، تعرفون جريد النخل، النخلة لا خوص فوق بعضه، يعني هذا الإناء من فضة ومحاط بماذا؟ بالذهب، مخوص بالذهب. فرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتهم ورفع أمرهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية، فأحلفهما، فحلف، ثم وجد الجام بمكة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أحلفهما؟ لوجود الريبة، أين الريبة؟ أنهم فقدوا جاما، فالبداية وجدت الريبة وهي فقد الجام فأحلفهما، لو لم يكن لك ريبة ما أحلفهما. ثم جاءت البينة، الدليل، ما هي البينة؟ وجد الجام بمكة، بيع بمكة، فقالوا ابتعناه، قالوا هم عندما أوتي بهما، قالوا ابتعناه من تميم وعدي، الناس الذين عندهم هذا الجام قالوا اشتريناه، ابتعناه عن اشتريناه من من؟ من تميم وعدي. فنزلت الآية الثانية التي هي قوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا، وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلف، إن عمرو بن العاص بني سهم وكانوا أقرب إليه، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما، مرض السهمي قبل أن يموت، فأوصى إليهما إلى عدي بن تميم الداري وعدي بن بداء، وأمراهما أن يبلغا ما ترك أهله، أمراهما أن يعطي هذا المال لأهله، فلما مات أخذا الجام ودفع إلى أهل ما بقي، أعطاه بعض المال الذي لا قيمة له وأخذ المال النفيس. قال تعالى بعد ذكر هذا الحكم ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة، من رد اليمين، الآن هذا في رد اليمين، رد اليمين من الوصيين إلى الورثة عند قيام الأمارة على كذب الوصيين. أدنى أي أقرب، أن يأتوا أي الشهود أو الأوصياء، الجميع الشهود والأوصياء، يأتوا بالشهادة على وجهها الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة. الشهادة كما تعلمون فيها تحمل وأداء، التحمل هو سماع الشهادة ها، والأداء هو إعطاء وتبليغها. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها الذي تحملوها سمعوها عليه من غير تحريف ولا خيانة، أو أقرب إلى أن يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. لو علم أنهما سيتهمان يخافوا أن ترد الأيمان إلى من؟ إلى الورث، أن ترد الأيمان منهم إلى الورث، فإن ردت الأيمان هذه فضيحة في الدنيا، لو فضيحة أنهم ردت أيمانهم لكذبهم. ذلك أدنى قال أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحون ويغرمون. يفتضحون ويغرمون لأنه هذا هو الفائدة من هذا اليمين، لأن الشريعة هذه قاعدة في باب الشهادات وباب القضاء لا توجب الأيمان إلا إذا لزمت الغرامة باليمين. يعني متى نوجب اليمين؟ لا نوجب اليمين إلا إذا كان فيه فائدة، إلا إذا كان فيه أعطيك مثال. يعني الآن أنا قلت أمامكم كلكم أنا سأعطيك 1000 جنيه هدية حسنا، ثم أنت ذهبت إلى القاضي فالقاضي يأتي بالشهود والشهود يحلفون أنني قلت لك سأعطيك 1000 جنيه فيحكم القاضي لك بـ1000 جنيه، هذا صحيح أم خطأ؟ أنا وعدتك أنني سأعطيك 1000 جنيه هدية ثم رجعت في وعدي في اليوم التالي قلت أعطيك شيء أنا ما قلت شيء، فأنت أتيت بشهود شهدوا بهذا، هل القاضي يحلف الشهود؟ سؤال لا يحلفه. لماذا؟ لأن هذا وعد والوعد ليس ملزما دليما الأربعة على غير مذهب الملكين لا يحلفه، لأنهم لو حلفهم لن يثبت بهذا التحليف تغريم، لن يثبت حق بهذا التحليف، فنوجد فائدة من التحليف إذن، لأن الوعد ليس ملزما قضاء، الوعد ليس ملزما قضاء إنما هو ملزم ديانته، فالقاضي يقول لك انصرف سأصرفك حتى لو كنت صادقا حتى لو معك 1000 شاهد، لأن هذا الحلف لن يثبت حقا لك، لن يثبت غرامة علي، فقط نساءة من ناحية الشريعة من ناحية الديانة. أما القضاء اليمين لا يلزم إلا إذا ترتب عليه ماذا؟ حق، إثبات حق تغريم. فلو إذا ما فائدة قسم الورثة؟ فإن تقاتم الورثة بعد رد أيمان الأوصياء أن الأوصياء سيغرمون، فهذا فيه تغريب بمجرد الشهادة بدون بينة. نعم، مع أنهم سيحلفون على غالب ظنهم يعني بدون بينة بالنسبة للشهود، الشهادة بينة، نعم الشهادة في حد ذاتها بينة، ولكن هؤلاء الشهود حلفوا على ماذا؟ حلفوا على ماذا؟ حلفوا على يقين وعلى غلبة الظن، على غلبة الظن. لا، هذا فيه دليل أيضا قد يستدل بهذه الآية أن الحلف يجوز على غلبة الظن وأن الشهادة تجوز على غلبة الظن، لأنه شهد وحلف على غلبة الظن كما في القسامة، في القسامة الأيمان التي يحلف فيها الأولياء المقتول على غلبة الظن. المهم يعني يقول طيب فيحلفون بالله، هذا يخاف أن ترد أيمانه بعد أيمانهم على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم، فماذا يكون؟ يفتضحون ويغرمون، لن يفتضحوا فقط في الدنيا بل سيغرمون، يدفعون هذا المال الذي اتهموا به فلا يكذبوا، يعني ذلك أدنى أن يخافوا فلا يكذبوا، ذلك أدنى أن يخافوا فلا يكذبوا، لأنهم لو كذبوا سيفتضحون في الدنيا ويغرمون المال. واتقوا الله بترك الخيانة والكذب واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، اسمعوا سماع قبول، سماع عمل ليس سماع بالأذن بدون عمل، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخير، يهديهم إلى سبيل الخير، يعني يهديهم إلى سبيل الخير. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا سبحانك لا علم لنا، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة فيقول لهم توبيخا لقومهم، يقول للرسل، وهذا ليس توبيخا للرسل بل توبيخ لأقوامهم، ماذا أي ما الذي أجبت به حين دعوتم الناس إلى التوحيد؟ والله يعلم ماذا أجيب به. قالوا لا علم لنا، وهذا من أدب الرسل مع الله عز وجل، مع أن الرسل علموا أن أقوامهم كذبوه، هم يعلمون أن أقوامهم كذبوه، ولكن قالوا لا علم لنا لأنهم يخافون أن يجيبوا جوابا ناقصا أو جوابا غير دقيق، فهذا من الأدب مع الله عز وجل. قالوا لا علم لنا بذلك إلا ما علمتنا، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه، قال لشدة هول يوم القيامة وفزعهم، ثم يشهدون على أممهم لما يسكنون. ما معنى هذا؟ هذا فيه جمع بين الآيات، لأن هناك مواضع الرسل قالوا فيها لا علم لنا، وهناك مواضع الرسل الله يسألهم، قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ما ما ما ويوم يزول فيقول أين شركائي. نعم، وفي آية أخرى قال ماذا أجبتم المرسلين. نعم، هناك مواضع الرسل يجيبون وهناك مواضع الرسل لا يجيبون، فهنا قال لا يجيبون، لماذا؟ لشدة هول يوم القيامة وفزعهم أي خوفهم، ثم يشهدون على أممهم أنهم بلغوا وأن أممهم لم يؤمنوا لما يسكنون لما يطمئنون لما يطمئنون ويزول الفزع تسكن قلوبهم يجيبون. نعم طيب، هذا كما في بعض الآيات أن الله عز وجل قال عن الكفار أنهم لا ينطقون، وفي آيات أخرى ذكر أنهم يتكلمون يخاطبهم سبحانه وتعالى فيجيبونه سبحانه وتعالى. طيب قال تعالى اذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك بشكرها. اذكر النعمة بماذا؟ ليس أن تذكر النعمة وما بنعمة ربك تحدث، ليس فقط أن تذكرها بلسانك ولكن أن تشكرها بالعمل، اذكرها بشكرها. اذكر النعمة بماذا؟ بشكرها ليس بذكرها فقط بلسانك. إذ أيدتك قويتك، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، بروح القدس أي جبريل، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، تكلم الناس حال من الكاف في أيدتك، الكاف هو عيسى عليه السلام هو صاحب الحال، والحال تكلم الناس، أيدتك تكلم الناس، أيدتك تكلم الناس في المهد أي طفلا وكهلا يفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران. الكهولة يكون ما بعد الأربعين تقريبا، بعد الأربعين يسمى كهنة. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئتي كصورتي، فيجوز نسبة الخلق إلى غير الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن الخلق المختص بالله معناه ماذا؟ معناه الإيجاد من عدم على غير مثال سابق. أما الخلق الذي ينسب إلى الخلق فمعناه الإيجاد ليس من عدم، لا يستطيع أن يوجب من عدم إلى الله عز وجل، إنما يخلق يعني يغير الصور يكون. والخلق أيضا بمعنى التقدير، الخلق بمعنى التقدير، هذا أيضا يجوز العباد، لأن الخلق يأتي بثلاثة معاني، منها معنى مختص بالله ومعنيان يشترك فيهما الخلق والمخلوق. المعنى المختص بالله والخلق بمعنى ماذا؟ بمعنى الإيجاد من عدم. أما الخلق بمعنى التقدير هذا معنى ثاني، معنى التقدير يعني مثلا المهندس قبل أن يبني البيت يرسمه على الورق، هذا يسمى تقدير. نعم، وفي هذا معنى قول الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري. الله عز وجل يفري ما خلق، يفري يعني يوجد ما خلق، ما قدر، ما قدره لابد أن يكون. وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري، ما معنى يخلق؟ يقدر، قد يرسم المهندس البيت على الورق ولا يبنيه، أما الله عز وجل إذا قدر فلابد أن يوجد ما قدره، ما قدره. إذا الخلق بمعنى التقدير، وبمعنى هذا المعنى الأول، والمعنى الثاني الإيجاد على مثال سابق، هذا يشترك فيه الخلق والمخلوق. أما الإيجاد على الخلق بمعنى الإيجاد على غير مثال سابق هذا مختص بالله عز وجل، هنا الخلق بمعنى الإيجاد على مثال سابق، الإيجاد على مثال سابق. إذ تخلق من الطين كهيئتك كصورة الطير. والكاف اسم بمعنى مثل مفعول، يعني تخلق من الطين مثل هيئة الطير، تخلق من الطين مثل شكل الطير، يعني يطلع تمثال من الطين على شكل الطير بإذني. وهذا الخلق الذي وصنع التمثال بإذني، بإذن القدر والشرع، بإذن القدر أنني أعطيتك القدرة على فعله، وبإذن الشرع لأن هذا كان جائزا في شريعته، أما في شريعتنا فليس بجائز، صنع التماثيل من ذوات الأرواح ليس جائزا في شريعتنا. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، إذن القدر والشرع، قال بإرادتي، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. تكلمت عن تفسير الإذن بالإرادة قبل ذلك في مواضع من كلام السيوطي، وقلت إنه يفسر دائما الإذن بالإرادة، وهذا فيه لوثة جبرية، لأن الأشاعرة ماذا؟ جبرية، هم يقولون بالكسب، هم يقولون بالكسب، والكسب معناه أن العبد فاعل في الصورة ليس فاعلا في الحقيقة، فهم جبرية في الحقيقة بدون دخول في تفاصيل قولين بالكسب. فهو يقول بإرادتي، كأن العبد ليس له إرادة، كأن العبد ليس له إرادة. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني. تبرئ الأكمه، الأكمه هو الذي ولد أعمى، وهذا من أشد الأدوية الأدواء، لأنه لو كان يرى ثم أصبح أعمى ممكن أن يشفى، لكنه لو ولد أعمى من الصعب جدا أن يشفى. وتبرئ الأكمه والأبرص الذي به برص، والبرص وبياض في الجلد بإذني. وترى أن الله عز وجل يكرر قوله بإذني ليبين أن عيسى عليه السلام لا يقدر على فعل هذا، إنما هذا بقدر الله عز وجل وقدرته. وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني. وإذ كففت بني إسرائيل، كففتهم أي منعتهم، كففت بني إسرائيل عنك حين هموا بقتلك، حين هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات المعجزات فقال الذين كفروا منهم إن هذا، أي ما هذا، إن هنا نافية بمعنى ما، ما هذا الذي جئت به إلا سحر مبين. وفي قراءة ساحر أي عيسى. قال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمين، لأننا مسلمون. وإذا أوحيت إلى الحواريين أمرتهم على لسانه، أوحيت إلى الحواريين يعني أمرتهم على لسانه، أي لسان عيسى عليه السلام، لسان عيسى عليه السلام. نعم، فالحواريون ليسوا رسلا. أن أي بأن، من هو أن هنا؟ التفسيرية. أن التفسيرية تأتي بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه. أوحيت بمعنى ماذا؟ بمعنى قلت. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، أن تسمى تفسيرية، تأتي بعد فعل فيه معنى القول، وهو ماذا هنا؟ أوحى، كما تقول أشرت إليه أن اجلس، أشرت بمعنى قلت، فتأتي بعد فعل فيه معنى القول مثل أوحى أشارة، في فعل فيه معنى القول، وما بعدها تفسير لهذا الفعل. أوحيت إلى الحواريين، ما هو ما هو الذي الموحى به؟ ما الموحى به؟ الموحى به أن آمنوا بي وبرسول عيسى قالوا آمنا بهما واشهد بأننا مسلمون. نعم، قال تعالى إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هل يستطيع أن يفعل؟ لماذا قال هذا؟ لماذا فصل الاستطاعة بالفعل؟ يعني هل يفعل ربك أن ينزل؟ هذا تفسير خطأ بعيد، تفسير الاستطاعة بالفعل بعيد. هل يستطيع؟ ما لا، هل يستطيع؟ هل يقدر؟ هو يقول هذا تنزيها للحواريين أن يكونوا قد شكوا في قدرة الله، لأن الشك في القدرة كفر. واضح هذا؟ وهذا يعني لا، الشك في القدرة كفر، ولكنهم كانوا جهلاء، كانوا جهلاء بماذا؟ بتفاصيل القدرة، كالرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه، تعرفون الحديث، هو شك في قدرة الله، قال لي إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فهذا في أن الجهل ببعض صفات الله عز وجل لا يكون كفرا إن كان الجاهل ممن يمكن أن يجهل ولم يبلغه الدليل. نعم، هل يستطيع أن يفعل ربك؟ وفي قراءة بالفوقانية ونصب ما بعده، ويكون هذا خارج الإشكال، يعني هل تستطيع، ويكون خطاب لعيسى، هل تستطيع بالفوقانية ونصب ما بعده، هل تستطيع ربك؟ هل تستطيع ماذا؟ ربك، ما لا تستطيع ربك، يعني هل تقدر أن تسأله، أن تسأل ربك؟ فهمت توجيه هذه القراءة؟ تستطيع ونصب ما بعده، ينصب الرب. نعم، أي تقدر أن تسأله أن ينزل. القراءة التي تفسرها ينزل، لابد أن عندكم يفسر قراءة حفص هنا ينزل، ليس ينزل، ينزل، أن ينزل علينا مائلة من السماء. قال لهم عيسى اتقوا الله في اقتراح الآيات، لا تقترحوا الآيات على الله عز وجل، إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا نريد سؤالها، لماذا نريد سؤالها؟ من أجل أن نأكل منها وتطمئن تسكن قلوبنا بزيادة اليقين ونعلم أن ازداد علما أن قد صدقتنا، مخففة من الثقيلة، أي أنك قد صدقت، قد صدقتنا في الدعي النبوة ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، يعني اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أنزل علينا، هذا فعل دعاء، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا أي يوم نزولها، يوم نزولها يعني يكون يوم نزولها ماذا؟ عيدا نعظمه ونصر فيه لأولنا بدل من لنا، يعني أنزل علينا مائدة تكون لنا لأولنا، فأولنا بدل مجرور، لنا بدل ماذا؟ بدل من الضمير في لنا المجرور، بدل من لنا بإعادة الجار. نعم، إعادة الجار لأنه حرف جر، لأولنا تكون لنا لأولنا. هذا القول كما قال إبراهيم عليه السلام نعم ولكن إبراهيم لم يقل هل يستطيع، لأن قولك هل يستطيع معنى ذلك أنك تشك في الاستطاعة. إبراهيم لم يقل يا رب هل تستطيع أن تحيي الموت، فإبراهيم قال أرني كيف تحيي الموت، قال ألم تؤمن، قال بلى وبل يطمئن قلبي، أراد أن يصل إلى عين اليقين، كان عنده علم اليقين ولكن أراد أن يرى بعين اليقين. فإبراهيم لم يشك في القدرة، إنما أراد أن يزيد علمه وأن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، أما هو لا شك في القدرة. المناظرة نعم كان عنده مناظرة إسماعيل، لا المناظرة في قصة قومه لما جن عليه الليل وراء الكوكب، وهنا في قصة آية سورة البقرة هؤلاء قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى، إذا هو آمن لم يكن عنده شك في القدرة، فقط أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، لأن عين اليقين هذا لا يتحقق لأحد في الدنيا، لا يتحقق إلا في الآخرة، صح؟ عندما تعاين ما وعد الله به من العذاب والنعيم يكون هذا عين اليقين. طيب قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا يوم نزولها عيدا نعظمه ونصر فيه لأولنا بدل من لنا بإعانة الجار وآخرنا ممن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة، وآية منك على قدرتك ونبوتي، أي على قدرتك وعلى نبوتي، وارزقنا إياها وأنت خير الرازقين. فقول آية منك على قدرتك يدل أنهم شكوا في القدرة، أنهم شكوا في القدرة. قال الله مستجيبا له، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله مستجيبا له لعيسى عليه السلام إني منزلها، لا هي القرآن التي تفسرها بالتخفيف، إني منزلها، فلا تحصي بالتجديد، إني منزلها بالتخفيف والتجديد، القرآن التي تفسرها بالتخفيف عليكم، فمن يكفر بعد أي بعد نزولها منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فنزلت الملائكة بها من السماء عليها سبعة أرغفة جمع رغيف وسبعة أحوات جمع حوت سمكة، حوت والسمكة، فأكلوا منها حتى شبعوا. طبعا تفاصيل هذه لم ترد في حديث مرفوع، هذا من الإسرائيليات يعني التي تروى. قال ابن عباس وفي حديث ونزلت المائدة من السماء خبزا ولحما فأمروا ألا يخونوا ولا يدخلوا لغد، فقالوا وادخروا ورفعوا، رفعوا يعني الطعام وادخلوا، فمسخوا قردة وخنازير، هذا حديث لا صح. واذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، واذكر إذ قال أن يقول الله، قال الماضي ولكن معناه في المضارع ما ستكون يوم القيامة، نعم واذكر إذ قال كأنه وقع حدث لأن هذا سيكون يوم القيامة، إذ قال يقول الله لعيسى في القيامة توبيخا لقومي يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال عيسى وقد أرعد، أرعد يعني ماذا؟ ارتعش خاف، نقول أرعد الفرائس، والفرائس لحمة بين الكتف والمنكب، بين الثدي والمنكب، عندما يخاف الإنسان ها ترعد هذه اللحمة يعني عندما يخاف تتحرك يعني، وقد أرعد سبحانك ما يكون لي أن أقول بحق، أن أقول ما ليس لي بحق، وهذا من أدب عيسى عليه السلام أنه قدم التنزيه قبل الجواب، قدم التنزيه قبل الجواب، نزه الله عز وجل أن يكون له ولد، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، تنزيها لك عما لا يليق بك من الشريك وغيره، ما يكون ينبغي، ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، خبر ليس ولي للتبيين، يعني ما ليس بحق، ما ليس المقول بحق، أين اسم ليس؟ لا اسم ليس ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما، ما يا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، نعم وبحق شبه جملة خبر ليس، ولي للتبيين يعني لي دائما للتبيين، واضح؟ إن كنت قلته فقد علمت، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما أخفيه في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فهذا فيه إثبات صفة النفس لله تعالى، ويحذركم الله نفسه، أي ما تخفيه من معلوماتك ولا أعلم ما في نفسك، أي ما تخفيه من معلوماتك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به هو أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا أي رقيبا أمنعهم مما يقولون ما دمت فيهم ما دمت فيما أنا رقيب عليه من معهم من قول الكفر. فلما توفيتني قبضتني بالرفع إلى السماء، ليس توفيتني معناها أمتني كما مضى معنا الآية قبل ذلك، إني متوفيك وأرفعك فإلى عمران كنا متوفيك يعني منيمك. الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها، فالوفاة تأتي معنى النوم. فلما توفيتني بالرفع إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم الحفيظ لأعمالي، وأنت على كل شيء من قولي ولهم وقولهم بعدي وغير ذلك شهيد مطلع عالم به. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم أي من أقام على الكفر منهم، إن تعذب من أقام على الكفر منهم ولم يتب فإنهم عبادك وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت، لا اعتراض عليك. قوله أنت مالكهم، نعم، تقديم وتعذيب على يريد عيسى من العذاب، نعم، لذلك ختام الآية جاء بالعزيز الحكيم. يعني وإن تغفر لهم المفروض يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه قال تغفر، لكن هذا أنسب ختام أنه يقول أنك أنت العزيز الحكيم، لأنه لا يناسب أن تطلب الرحمة والمغفرة لمن نسب لله الولد أو نسب له الشريك. فناسب أن يذكر صفة العزة والحكمة لأنها المناسبة المناسبة للقهر والانتقام والعقاب، يعني صفة العزة والحكمة، لأن العزة هي التي الغلبت، العزيز لا يغلب، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، ومن وضع الأشياء في مواضعها أن يغفر لمن أشرك به. فلذلك قال فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا من أنسب التذليل، من أنسب التذليل في هذه الآية، وهذه الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها ذكر العزة والحكمة بعد ذكر المغفرة. جاء التذليل بعد إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مثلا في آية المائدة التي سبقت، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله العزيز الحكيم، فمن تاب بعد ظلمه أصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. قال إن الله غفور رحيم، لم سرقوا، ولكن ذكر المغفرة والرحمة لأنهم ما تابوا. أما هنا قال إن تعذبهم فإنهم عبادك لأنهم لم يتوبوا، وإن تغفر لهم لا يناسب أن يقول غفور رحيم، لأنه ليس من الأدب أن تطلب المغفرة لهؤلاء. نعم، فيكون هذا من سؤال الله عز وجل ما ليس له به علم، كما يقول الله قال لنوح، قال يا نوح إني أعوذ بك، قال يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم، فأجاب نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. نعم، وإبراهيم عليه السلام فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من أبيه ولم يسأل له المغفرة. إن تعذبهم أي من أقام على الكفر منهم فإنهم عبادك وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك. هذا صحيح أن الله مالك العباد يتصرف فيهم كيف شاء لا اعتراض عليه، ولكن عند الأشاعرة من تصرف فيهم كيف شاء أنه يمكن أن يعذب الطائع وأن يثيب الكافر ويكون لا اعتراض عليه، لأن الحكمة عندهم، ما الحكمة عند الأشاعرة؟ الحكمة عند الأشاعرة ما هي؟ التصرف في ملك الغير. أما الحكمة عند أهل السنة هي وضع الشيء في مكانه، وضع الشيء في موضعه. فعند الأشاعرة يمكن أن يعذب الطائع لأنه يملك العباد فيفعل ما شاء، وهذا باطل، لأن الله عز وجل قال لعبادي نعم إني حرمت الظلم على نفسي، الله حرم الظلم على، وهذا من الظلم. طب كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند أبي داود، حديث صحيح، لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، لو عذبهم لعذبهم وغير ظالم لهم، يعني لو عذب كل الناس لعذبهم وغير ظالم لهم. كيف نفهمه؟ الأشاعرة يقولون هذا دليل أنه لو عذب الناس كلهم بما فيهم الطائع يكون غير ظالم. لا، أهل السنة لما يفهم الحديث هكذا قالوا لعذبهم وغير ظالم لهم بأن تركهم فلم يوفقهم للأعمال الصالحة فكفروا فاستحقوا العذاب. يعني ما لعذبهم وغير ظالم لهم؟ يعني لا يوفقهم للعمل الصالح. وعدم التوفيق عدل أم فضل؟ عدم التوفيق هذا عدل من الله، لأن التوفيق فضل، فعدم التوفيق ليس ظلما. لو أن الله ترك العباد ولم يوفقهم للأعمال الصالحة سيكفرون، فإذا كفروا استحقوا أن يعذبهم. هذا فهم أهل السنة الحديث، ليس كما فهمه الأشاعرة الجبرية الجهمية، والجهمية كذلك يقول بنفس هذا الفهم. ماذا يقولون؟ يقولون يعني يعذب الطائع ويثيب العاصي، هذا عكس المعتزلة الذين أوجبوا على الله أن يثيب الطائع ويعذب العاصي. أهل السنة وسط، لم يثيبوا على الله شيء، الله هو الذي يوجب على نفسه، وفي نفس الوقت الذي يقول ده يمكن أن يعذب الطعن أو يصيب العصب. قالوا ده أوجب على نفسه، هو الذي أوجب على نفسه فضلا منه، فضلا منه ليس واجبا عقليا لازما، أوجب على نفسه فضلا منه ألا يعذب الطائع وألا يغفر للكافر، هذا هو الذي أوجبه على نفسه. أما العاصب تحت المشيئة، نعم، فإن القول هنا صحيح، ولكن على مذهب الأشاعرة له لازم باطل، كما اتفقنا أن اللوازم الصحيحة تقبل من غير أهل البدع، أي أهل البدع عندما يقولون لازما، نعم يقبل، لا يقبل منهم إلا أقروا بما يقر به أهل السنة، هم لا يقرون بأن الله عز وجل أوجب على نفسه ألا يعذب العاصي، هم يقولون لا يمكن أن يعذب العاصي. نعم، يجوزون هذا عقلا شرعا، يقول لا يجوز، لكن عقلا يجوز عندهم. جيد، أنك سألت هذا السؤال. نعم، قال وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت، لا اعتراض عليك، ولكن أهل السنة لا يجوزون هذا لا شرعا ولا عقلا، عقلا أن الله حرم الظلم على نفسه، لأن العقل يقتضي أن الله لا يظلم، وهذا ظلم، وعلمنا هذا بالشرع. نعم، العقل يثبت حسن والقبح لكن لا يثبت أحكام. نعم، علمنا هذا بماذا؟ بالشرع، نحن لن نثبته عقلا، إنما أثبتناه ماذا؟ شرعا. طيب، وإن تغفر لهم أي لمن آمن منهم، لأن الله لا يغفر لكافر، فإنك أنت العزيز الغالب على أمري الحكيم في صنعه. قلنا التفسير دائما هو يقول حكيم في صنعه، قلنا هذا تفسير للحكمة ببعض معانيها. لماذا يقول حكيم في صنعه؟ من يجيب؟ بالضبط، يثبت الصفة الفعلية، يثبت الصفة الذاتية، لأن الفعل لا يثبت صفة الحكمة، فيثبت الحكمة مخلوق من فصل عن الله، يعني هو حكيم في ماذا؟ في خلق الأشياء، في صنع الأشياء، لكن هو نفسه ليوصف بالحكمة. نعم، قال الله يوم القيامة، الله عز وجل يقول يوم القيامة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال الله هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة يوم ينفع الصادقين صدقهم، ينفع الصادقين في الدنيا كعيسى صدقهم، لأنه يوم الجزاء، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه. طبعا هذا باطل، ما وجه البطلان هنا؟ ما وجه البطلان؟ لأنه نفى صفة الرضا عن الله. انظر ماذا قال، رضي الله عنه بطاعته، ما أنا رضي عنه، لأنه يقول صفة الرضا عن الله، رضي الله عنه يعني وفقه بطاعته، لا ورضي يعني رضي، رضي سبحانه وتعالى. والرضا بالطاعة هذا لازم من لوازم رضاه عنه، هذا تفسير باللازم، يقول التفسير باللازم لا يقبل منه لأنه لا يثبت الرضا، لا يثبت الرضا. نعم، ورضوا عنه أي رضوا بثوابه، نعم هم رضوا بثوابه صحيح، ورضوا كذلك عنه سبحانه وتعالى، رضوا عن ذاته، ورضوا عن شرعه، ورضوا عن قدره، ورضوا عن ثوابه، فهذا تفسير للرضا ببعض معانيه. قوله بطاعته مسؤولية عن التعليم، نعم، رضي الله عنهم بطاعته يعني رضي الله عنهم بسبب أنه وفقهم بطاعته، أو رضي الله عنهم أنه وفقهم بطاعته، الباء هنا للتعديل، للتعديل أو لا تكون للتعديل، يعني رضي عنه بأنه وفقهم لماذا؟ لطاعته، فهمت؟ رضاه عنه بأنه وفقهم لطاعته، ليس رضي عنه لأنه له صفة الرضا سبحانه وتعالى. ففصل الرضا بماذا؟ بالأعمال التي يخلقها لهم يعملونها، يفصل الصفات التي لا يثبتها بمخلوقات منفصلة، ها كما طريقة المعتزلة في تأويل الصفات، يعني جعل الرضا هو الطاعة، والطاعة مخلوقة عند أهل السنة وعند الأشاعرة كذلك مخلوق. نعم، فالله عز وجل وفقهم العمل الذي الطاعات، وهذا هو الرضا، هذا هو تفسير الرضا عندهم، ذلك الفوز العظيم. ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم فيه، الكاذبون في الدنيا لا ينفع صدقهم يوم القيامة كالكفار لما يؤمنون عند رؤية العذاب، ها ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فالله عز وجل لا يقبل قولهم، لا يقبل إيمانهم، قالوا لكم من المؤمنين يوم القيامة، والله لا يقبل هذا القول منهم. قال تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض أي خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها، وما فيهن أتى بما تغليبا لغير العاقل، يجوز أن تأتي بما تغليبا لغير العاقل وأدخل فيها العاقل، نعم، وهو على كل شيء قدير، ومنه إثابة الصادقين وتعذيب الكاذب. سبحانك اللهم وبحمدك.